إلى مكان نحتاج إلى توصيل توضيحات. لا بعدين يسألون على راحتكم على راحتكم يعني ممكن أنا في شيء مكتمل كيف تنهي يعني سؤالكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعد فرجهم وشفاهم اللهم ثقل لفهم واتقاهم والعلم والعمل الصالح يا الله. قال والصفة هذا ما يتعلينا أسماء لازلنا في جموع تفسير الثلاث المجلسية ثلاث المجلسية صح؟ الذي آخره ألف يعني أربعة حروف هو يعني الزائد في المرتبة الرابعة ألف في المرتبة الرابعة هذه أما مقصورة وأما ممدودة أما اسم وأما صفة الاسم قرأنا والآن الصفة. إذا قال والصفة يعني تقسم هكذا الذي أشارنا إليه الآن يجي جموع الصفة من هذا الباب والصفة نحو عطشا عطشا مؤنث مؤنث عطشان عطشان عطشا عطشان عطشا هذا جمع عطشا على ماذا على عطاش عطاش عطشا عطاش عطشان عطاشا صح وعطشا جمعه على ماذا عطاش فعال ونحو حرمة مثل عطشا على وزن على وزن عطشا لكل أنثى من ذوات الظلف إذا اشتهت الفحل على حرامة فعالة مو على فعالة الفرق بين يوجد هنا يجي يبحث يقول ما الفرق بينهما كلاهما على وزن فعلة عطشا فعلة حرمة أيضا فعلة لماذا عطشا على عطاش ولكن حرمة على حرامة الفرق بينهما لأن عطشا له مؤنث له مذكر عفوا عطشا في مقابله ماذا مذكر موجود لكن حرمة لا يملا مذكر له لأنه قاصد على المؤنث يقول لكل أنثى من ذوات الطرف إذا اشتهت الفحل حتى إذا ما ليس مقابل ليس لا يوجد مقابل مقابلهم هذا مذكر إذا أرادوا أن يفرقوا بينهما فرقوا بينهما هذا بجمعهما بالجمع فرقوا إذا قال والفرق بين المثالين مع كون الألف في كليهما مقصورة مقصورة مع كون ألف كليهما هذا كون مصدر مضاف إلى اسمه كون مصدر أضيف إلى اسمه فإذن ألف لفظا مجرور محلا مرفوع لفظا مجرور بالإضافة محلا مرفوع لأنه ماذا اسم كون اسم كامل وإذا نقرأ بعد مقصورة خبر بلين. والفرق بين المثالين مع كون ألف كليهما مقصورة وفاؤهما مفتوحة والحال هل هو الحال يعني والحال أن الفاء مفتوحة وفاؤهما مفتوحة وهما صفتان ما هو الفرق الفرق أن الأول الفرق مبتدأ أن الأول خبر نعرف كل مبتدأ والخبر حتى نعرف الجملة وين بدايتها وين نهايتها وين والفرق بين المثالين مع كون ألف كليهما مقصورتان وفاؤهما مفتوحتان وهما صفتان أن الأول هذه نقطتان نحتاج نقطتان هنا أن الفرق أن الأول له مذكر بالألف والنون كعطشان والثاني ليس له ذلك ليس له مذكر لكن نزل لا أصلا ليس له مذكر لا لاحظ المعنى إذا اشتهت الفحل خب بعد في المذكر كيف يقول هذا قليل وجيد لكن له مذكر لكن لا ليس له صفة زين ليس له ذلك لكن نزل منزلة ما جاء في مذكره فعلان خب يعني نزل بهالمنزلة. نحو عجلان وعجلة وعجالة، كيف أنهم عجلان عجلاء يجمع على عجالة، حرام حرمة جمع على وزن فعالة، نزل منزل هذا منزلة هذا الاسم. ومن علينا عجلان عجلاء، عجلان عجلاء صح. الاسم عجلان وعجلة يجمع على ماذا؟ يجمعاني على عجالة، فحرمة جمع على هذا الجمع، والمض ما جمعوه على فعل يفلقون بينهما، يفلق بينهما. الفرق بين لا يفرق بين الصفتين بين عفشة وحرمة. نزلنا حرمة منزلة فعلان. معنى ليس له مذكر نزلناه هذا المنزلة، نزلناهم منزلة بدي عجلان عجلة وجمعناه على عجالة على فعالة. كيف عجلان عجلة؟ هذه عجلة الذي هو مؤنث عجلان جمع على عجالة، كذلك حرمة نزلناهم منزلة من له مذكر على وزن فعلان صح، لأن هذا صفة بعد صفة، والصفة من هذا الباب من هذا الباب لابد يجمع على وزن فعال، لكن ما جمعناه على جمع فعال. كما أن عبسة مؤنث، حرمة أيضا مؤنث، فالمقتضى القاعدة يجمع على وزن ماذا؟ على وزن فعال. لكن جمعنا عبسة على وزن فعال، حرمة ما جمعناه على فعال، جمعنا على فعالة، نزلناه منزلة ماذا؟ منزلة عجلان عجلة. ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان وماذا هو عجلان عجلة يجمعان على عجالة، كلاهما المذكر والمؤنث. لهب يجمع على عطاشة والمؤنث على عطاش فعال، لكن عجلان عجلة كلاهما على عجالة. ها عجلان عجال مر علينا كذا، وعجلة عجلة على ماذا جمعة؟ على عجالة صح، على عجالة صح لو لا؟ وعلى عجلان وعلى لا على عجلة، عجلان مذكر مذكر عجلان مذكر عجلة، عجلان مذكر مذكر عجلة، عجلان مذكر وعجلة ماذا مؤنث، جمع على ماذا؟ عجلة على وزن عجالة، جمع هكذا. ولكن في عبسان عبشة، عبسان على عطاشة وعبشة على عطاش، على عطاش فرق بين المذكر والمؤنث هكذا. ولكن عجلة هذا حرمة كان المفروض يجمع على فعال مثل عبشة على فعال حرام، لكن ما جمع هذا الجمع، نزل منزلة ماذا؟ منزلة، لكن نزل منزلة ما جاء في مذكره فعلان، نحو عجلان عجلة، لكن عجلان عجلة مر علينا أنه شنو، لكن يجمع على ماذا؟ على فعالة بعد صح؟ هذا ايضا جمع على هذا الجمع. لكن عجلان هو اسم او صفه صفه، لكن ما ادري في الفرق بين عطشان وعطشه، شو الفرق بينهم؟ عطشان عطشه عجلان عزاء عزاء مذكر وعزاء مذكر. خب عطشان عطشه شو الفرق بين البابين؟ مشكله يا بابا، خذ راجع يعني عجلان عزاء والله وين مر علينا؟ أكبر بين البابين. ساعدونا أخوان على نرجع نراجع هذا، لكن بعض العبارة والفرق بين المثالين، أي مثال؟ مثال عطشة ومثال حرمة، مع كون ألف كليهما مقصورتان، كلاهما الألف ماذا؟ الألف مقصورة، وفاؤهما مفتوحة، فعلى صح، وهما صفتان. ما هو الفرق؟ أن الأول له مذكر بالألف فنون كعطشان، وثالث له ذلك ثالث له مذكر، لكن نزل هذا الثاني يعني حرمة نزل منزلة ما جاء في مذكره فعلان. عطشان ليش؟ عطشان لأنه مذكره جاء على فعلان. خب نحو عجلان عجلة مو مثل نحو عطشان عطشة، لأن عطشان عطشة يأتي الجمع يفرق بين جمع مذكر وجمع مؤنثه. نزل ما جاء في مذكره فعلان، لكن ليس من هذا المثال، مو من مثال عطشان عطشة، من مثال عجلان عجلة. عجلان عجلة عجلة مؤنث عجلان يجمع على عجالة مثل صحارة، يجمع على هذا الجمع. يعني بني ليس لهم مذكر، لكن نزلت ما جاء في مذكره فعلان، لكن مو نحو عطشان عطشة، نحو ماذا؟ عجلان عجلة. عجلة جمع عجلة ماذا يتمو على وزن فعالة؟ عجالة. فحرماء ايضا جاء على وزن فعالة، مو على وزن فعال، ما نزلناه منزلة عطشان عطشة، نزلناه منزلة عجلان عجلة. يعني ايش نقول فعلان فعلا جاء على جمع على اوزان مختلفة؟ لاحظوا اخوان التوجيه هكذا، جاء على اوزان مختلفة. عطشان عطشة جاء عطاشة وعطاش، عطاشة وعطاش. عجلان عجلة جاء على وزن ماذا؟ عجلان لا جمع لا أقل مؤنثه مذكر على باري عجلة جاء على عجالة، فنزلناه منزلة عجلة لا منزلة عطشة، حتى نفرق بينه وبين ماذا؟ بين عطشة. ايه لا عطشان عطاشة أو عطاشة، فعالة أو فعالة، فعالة ذري مذكر بل عطاشة لا لا لاحظوا، لكن في عصام فرق بين المذكر والمؤنث، بين المذكر والمؤنث فرق، لأن المؤنث عطاش والمذكر عطاشة. لكن عجلان عجل جاء على عجالة، المذكر والمؤنث جاء ماذا؟ على فعالة. فهذا ما كأنه له مذكر، له مذكر وجاء جمعه ماذا؟ جمع المذكر والمؤنث على وزن، على وزن ماذا؟ فعالة. قلنا لكن في عطشان عطاشة بين المذكر والمؤنث فرق، فرق بين المذكر والمؤنث. هذا كنا راجع أكثر يشوف كيف، لماذا ننزل منزلة عجلان عجلة، لن ننزل منزلة عطشان، لأن عطشان عطشة فرق بين جمع المذكر وجمع المؤنث. لكن عجلان عجلة لا نفرق بين المذكر، الكلام جاء على وجه ماذا؟ على وجه فعالة. أصور هكذا، فحال ما ننزل منزلة هذا الاسم، بهذا العبارة هكذا، لكن فيها دقة أكثر يعني، كنت أحتاج مراجعة. ونحو بطحاء بالمد، يعني أخوة ألف ممدودة، رباع يعني ثلاثي مزيد في زيادة ماذا؟ ألف ممدودة. بالمد هو مثيل واسع، وهي مثيل واسع، قال وهي بين بطحاء مؤنث يعتبر يعني مؤنث مجازي، وهي مثيل واسع فيه دقاق الحصى على بطاح، على وزن ماذا؟ على وزن فعال بطاح. ونحو عشراء، عشراء بالمد وفتح الثاني على عشار، عشراء فعلاء جمعه على فعال بالكسر. والعشراء ما يبين لنا معنى العشراء، يقول والعشراء الناقة التي أتى، الناقة التي أتت عليها من يوم أرسل فيها الفعل عشر أشهر. هذا ترى ماذا؟ عشراء. العرب لكل شيء يخلون ماذا؟ اسم يضعون. وفعلة التي يجي مذكرها على أفعال، يعني أفعال فعلاء نسميها، يعني اسم التفضيل، اسم التفضيل المذكر يأتي على وزن أفعال مثلا أكبر، والمؤنث على وزن فعلاء كبرى، أفضل فضلة، أكبر كبرى، وهكذا. هذا جمعه جمع فعلاء على فعال، على ماذا؟ على فعال. لذا يقول وفعلاء التي يجيء مذكره على أفعال. نحو صغراء، الصغراء يجمع على الصغار فعال، لكن أفضل، أفضل ماذا يجي جمعه؟ أفضل، لا مو فضلاء، فاضل فضلاء، يجمع جمع مذكر سالم أفضلون، بل أو أفاضل، لن يجمع جمع تكسير، أفاضل يعني منتهى الجموع يجمع، أفاضل جمع التكسير، وجمع التصحيح ماذا؟ أفضلون. بالنسبة إلى صغرى جمع التكسير فعل صغر أو فضل مثلا، وجمع التصحيح بالألف فتاء صغريات فضليات، جمع التصحيح منها ماذا؟ بالألف فتاء صغريات فضليات. لا يقول وفعل التي يجيء مذكره على أفعال، نحو الصغر يجمع على الصغر، والمؤنث بالألف خامسة يعني الزائدة ماذا في المؤنث الخامسة؟ نحو خبارة يعني حرفان زائدان، ألف بين الباء والحاء والراء هذا زائدة زيادة، والزيادة الثانية الألف المقصورة، ثلاثة مزيد فيها أخواني هذا، لكن ألف بين الباء والراء مثل هذا خبارة وألف مقصورة في آخره، لذا صار خمسة تعرف، لذا وقعت الألف المقصورة في المرتبة الخامسة. مو معناه رباعي ورباعي ورباعي مزيد فيه الألف وقعت خامسة، لا ثلاثة مزيد فيه، لكن فيه حرفان زائدان، ألف بين الباء والراء وألف مقصورة. والمؤنث بالألف خامسة كان، خامسة نقرأ حال يعني حال كونها بالوجبة الخامسة، نوع عبارة طائر على حباريات، يعني يجمع جمع ماذا؟ جمع مؤنث سالم حباريات. إلا أنه الياء الألف تقلب ياء، الألف ما هذا مثلا إيه، لكن ما لكن الألف المقصورة تقلب ماذا؟ تقلب ياء يعني. نعم أحيانا مثل نحن في أول يوم ذكرنا أنه هذه الصفات الصفات من هذه الأسماء يعني تجمع جمع التكسير خلاف الأصل. الأصل تجمع المال جمع سلامة بخلاف الأسماء مو صفة. الأسماء تجمع جمع تكسير تجمع جمع تكسير، لكن الصفات الأصل فيها أن تجمع جمع جمع سلامة، ولكن قد تجمع جمع تكسير خلاف الأصل. قال الجوهري هنا يعني اللي يشير عن هذه الأسماء التي في آخر ألف مقصورة جمع جمع تكسير، لكن هكذا اسم ما يجمع جمع تكسير، يجمع ماذا؟ جمع سالم. قال الجوهري ألفه ليست للتأنيث ولا للإلحاق، يعني زائدة لا للتأنيث ولا للإلحاق، وإنما بني الاسم بها، يعني هكذا بناؤه هكذا من الأول بناؤه هكذا، فصار كأنها من نفس الكلمة مو زائدة، يعني زائدة لا زائدة لكن لا للتأنيث ولا للإلحاق، لا تتصرف في معرفة ولا ليس يعني غير منصرف، أي لا ينون لا ها يعني كالتأنيث ليس التأنيث إلا ليست ألف زادالة، نحن نقول الاسم غير منصرف الذي أخذ ألف التأنيث، ألف مقصورة التأنيث هو هكذا، يعني ألف مقصورة أو ألف مقصورة علامة التأنيث، هذه ليست في التأنيث، فلكن كيف صار ماذا المنصرف الوضع هكذا بهذا الشكل ونزل منزلة المؤنث، لكن هو يناقش يقول ولا أشبه أنها للتأنيث، يقول للتأنيث الذي أخذ غير منصرف ألف لازمة لازمة التأنيث ليس الزائد لكن للتأنيث على أي حال وضعه هكذا وجاء للتأنيث، يعني يقول ألف ليست للتأنيث، الجوهري هكذا يقول ألف ليست للتأنيث ولا للإلحاق يعني ولا ليكون ملحقا بالمؤنث، لكن هو يناقش السارح يقول لا ولا أشبه أنها ماذا للتأنيث. ومن المزيد فيه أفعل وزن أفعل وهو إما اسم أو صفة، إما اسم أو صفة يأتي بعد الاسم، أول ما يصير الاسم والاسم كيف تصرف، يعني ماذا كيف تصرف كيف تصرف أو تصرف تصرف في حركاته، يعني المهم هذا الوزن مو وزن الصرفي وزن العروضي مو وزن صرفي، يعني إحنا نقول أفعل ممكن افعل يكون ممكن تكون همزة ماذا مكسورة، قد تكون همزة مفتوحة، ممكن تكون عين مكسورة، نعم ترتيب الحروف هذا همزة فاء عين لام والفاء ساكنة، لكن حركة الهمزة والعين كيف تكون هذا بعد راجع مو مهم، هنا الموازنة العروضية للموازنة الصرفية أين الحركات وأين السكنات، لذا يقول ومن المزيد فيه أفعل وهو اسم أو صفة ولإسم كيف تصرف تصرف ماذا في حركاته، إنه أجد للصقر وإسبح، لاحظوا الهمزة ماذا كسرت، هذا يعتبر وجه الأفعال، فإذا أفعال ما وضع على الهمزة، لاحظوا في الأصل ما وضع على الهمزة حركة، قد تكون الهمزة مكسورة قد تكون مفتوحة، وإصبع وأحوص، لكن أحوص علمان لا أحوص صفة، كان لأن أحوص قد تكون صفة أخواني، لا هناك أنه اسم قفل العلمية فيه يكون علما، أجدل وإصبع وأحوص أحوص علمان، هذه تجمع على ماذا، هذه على أفاعل، بل المجيد فيه إذا كان على وزن أفعال وكان اسما يجمع على أفاعل، نعم أجادل وأصابع وأحاوش، نعم لكن أحوص جمع على حوص فعل مثل أحمر حمر، أحمر حمراء حمر فعل جمع على فعل، هذا أحوص أيضا جمع على حوص، يقول لمح الصفة صحيح لا نعلم لكن لمح الصفة، أخواني مثلا لمح كيف مثلا يقولون عباس تدخل عليه الألف واللام معناه علم تدخل عليه الألف واللام، نقول هذا ألف اللام التلميحية الأصل، يعني هذا مأخوذ أصله من الصفة، يعني كان على ما نقول هذا من الصفة، مثلا الحسن الحسين الحادث هذا يكون من ألف لام ألف لام اللمحية تلميح تلميح الصفة. هنا جمع على فعل وتلميح الصفة يعني نقول أصله ماذا صفة الآن صار على من منقولا. وقولهم حوت في جمع أحواس للمح الوصفية الأصلية هي الأذكار صفة صفة أصلية. فإن الحواس ضيق في مؤخر العينين أو في إحدى العينين والرجل أحوص والمرأة حوصاء أفعل فعلاء يسمونه أفعل وصفي عندنا أفعل تفضيلي وأفعل وصفي وأفعل تعجبي قال هذا وزن أفعل جاء لمعاني أفعل تفضيلي أفعل وصفي أفعل تعجبي وأفعل باب الإفعال باب الإفعال مثل أكرم يكرم أكرم أفعل جاء وزن أفعل التفضيلي مثل أفضل فضلة أكبر كبرى والوصفي أحمر حمراء والتعجبي ما أحسن الرياضة ما أحسن أحسن أحسن ما أفعله ما أحسن الرياضة نعم والرجل أحوص والمرأة حوص أنا أفعل وصفي. وعلى هذا التأويل قال الأعشى شعرا أتاني وعيد الحوص من آل جعفر فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوص حوص بهذا المعنى جاء حوص يعني الوصفية قصد ماذا الوصفية أتاني وعيد الحوص الوعد التهديد من آل جعفر يعني في هذا من تعليلية يعني لأجل آل جعفر قد تكون من ماذا من تعليلية يجعلون بسم الله الرحمن الرحيم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يعني من أجل الصواعق من ماذا من تعليلية حذر الموت بل خذ تعليل حذر تعليل ولكن قصد هنا من تعليلية من بمعنى للصواعق هذا من آل جعفر يعني ماذا لآل جعفر بعدين هو يشرح البيت يقول يعني عبد عمرو من ابن شريح الأحوص فيا عبد عمرو يعني عبد عمرو بن شريح الأحوص وعني بالأحاوص من ولده الأحوص هذا عبد عمرو ابن شريح الأحوص أو أولاد الأحاوص بعد يطلق عليهم الأحاوص كل من ولده هذا الشخص ماذا يطلق عليهم الأحاوص لو نحنك الأحاوص منهم عوف من الأحواص وعمو من الأحواص وشريح من الأحواص وهكذا كم أحاوص هذول ذكر ثلاثة منهم وكان علقمة هذا الذم هذا هجاء هذا البيت يهجو يقول وكان علقمة ابن علاثة ابن عوف كل الأسماء وكان علقمة ابن علاثة ابن عوف ابن الأحوص أخوان هكذا نقل عبارة وكان علقمة ابن علاثة ابن عوف من صفة لعلاثة علاثة من منوع من الصفة لأنه علم وتأتي علم بل وفي تأديب فلذا ما منع من الصفة وكان علقمة ابن علاثة ابن عوف ابن الأحوص نافر ناقل أنا أصور ما راجعت الأصل لكن أصور نافر يعني بين الأصل ماذا صارت عداوة تنافر بينهما نافر عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر فهجى الأعشى علقمة الأعشى فاعل هجى فهجى الأعشى علقمة ومدح عامرا فأوعدوه بالقتل هذا جماعة علقمة أولاده هذول الأحاوص هددوه مشكلة هذا يعني يقولون كان بيت واحد من الشعر سقط مملكة نلاحظ حتى في الحروب الإسلامية يعني أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في حوض مع معاوية، يقول كانت واحدة من مواريات أمير المؤمنين كانت تشجع الجيش بأشعار يعني. وهكذا مثلا أصحاب الحسين عليه السلام كل واحد إذا يدخل إلى الميدان ينشد يعني رجل، أنا علي بن حسين ابن علي، وهكذا هذا رد إلى يعني وقع في القلب له تأثير. لكن هذا حق على حق، لكن ذكوري ماذا يسمون مثلا قبيلة عظيمة عشان يجي واحد البيت واحد يجوها وإلى سقطها شنها شدعة صالحة هكذا. فأوعدوه بالقتل وقوله من آل جعفر أي من أجلهم، يعني يقول من ماذا؟ من تعليلية، لأن حروف التعليل مو فقط اللام، الباقي تكون للتعليل، ها اللام التعليل من التعليل، هنا هناك حروف جر تكون ماذا؟ للتعليل. وصفته فإذا هذا الاسم كان إن أمصفته هذا وزن أفعال، الاسم هذا كان جمعه على أفاعل صح؟ فإذا أفعال الاسم جمعه على ماذا؟ على أفاعل، وإذا جمع على فعل مثل حوت هذا للمح الوصفية الأصلية، لأن يجد الصفة الصفة أفعل فعلا أخواني الصفة أفعل وفعل كلاهما يجمعان على فعل، المذكر مؤنث على فعل يجمع، وقياس اتفاقنا هذا هذا من الأوزان القياسية في التفسير. أفعل فعلا أفعل وصف سواء كان لمدح أو عيب يعني لحلية أو لون أو عيب مهما كان المهم صفة يجمع على فعل. أبيض بيضاء بيض، لكن طبعا هذا أصلا بويضة أصلا كانت الأصل، لكن الضمة أبدلت كسرة لمناسبة الياء صار بيض. أحمر حمراء حمر، أخضر خضراء، أعور عوراء عور مثلا يجمع على فعل. أهيت هيفاء فيك بلي، وهكذا. رواية الوصفة نحو أحمر مما هو لون أو عيب ضد إليه أو حلية حلية. طبعا جمعا له الكثير فعل، لكن قد يأتي على وزن على فعلان أيضا. طبعا وقدم فعلان على فعل أنا في ذهني المرتكز في الكتب الصرفية الأخرى غير هذا الكتاب، أصلا ما يكون وزن فعلان، إذا يكون وزن ماذا؟ فعل. لكن طبعا هذا الكتاب أدق يعني، هذه الكتب أدق هذه الكتب، فنعرف منها أنهم فعلان أيضا كثير كفعل، فعلان وفعل يجمع. إذا قال على حمران وحمر قدمت الحمران على حمر، ولا يقال في جمعه أحمر، اتفاقا هذا ما يجمع جمع مذكر سالم ولا مؤنث سالم، لا مذكر يجمع جمع مذكر سالم ولا مؤنث يجمع مؤنث سالم، لكن الصفات غير هذه تجمع جمع مؤنث سالم تجمع جمع سلامة. ولا يقال في جمعه أحمرون بالواو والنون، لماذا؟ حتى يميز يكون تمييز بينه وبين الأفعال التفضيلية. أفعال التفضيلية قلنا أفعال ما تفضيلي وما وصف وما كذا كذا، أفعال التفضيلي يجمع جمع سلامة. أفضلون فضليات، نقول فضليات، فضليات النساء أربع مثلا نقول يجمع، لكن هذا أفعل فعلا لا يجمع جمع سلاما، للفرق بينه وبينه أفعل التفضيلي جمع الوصف ما يجمع هذا الجمع. ولا يقال في جمعه أحمر بالواو والنون لتميزه أو لتميزه بذلك، في عبارة يعني يسمونه استرابادي في المثل الأصل يقول لتميزه، هناك لتميزه يعني لم لم تعلو فعل فعل ويكون منصوب بأن مغمرة يعني حتى أنت تميزه، هنا كاتب لتميزه تميزي فهم أيضا صحيح، لأن الناس لتميزه أيضا يعود ماذا بالمصدر إنها نتيجة واحد لتميزه بذلك عن أفعل التفضيل. ولا يقال أيضا مثلا لا يقال هكذا حتى تتميزه، باكر. النتيجة أقول ما يعني ما في ضرر يعني هذه أو لا لو ما تفضلت المصدر الأول يعني أقرب لأن قال ولا يقال ندي. لكن رجعت نسخة الاستراباديك كاتب ناسها لتميزه يعني أنت النتيجة هذا أنا أفعل التفضيل ولا يقال في مؤنثه وهو حمراء حمراوات يعني يقول من باب الأولى لأن المؤنث فرع المذكر للمذكر فإذا كان المذكر ما يجمع جمع سلامة فباب الأولى المؤنث أيضا لا يجمع جمع سلامة ولا يقال في المؤنث وهو حمراء المؤنث ما هو حمراء حمراوات بالألف والتاء لماذا لأنه فرعه لأن المؤنث فرع المذكر لأنه يعني المؤنث يعني لأن حمراء فرعه فرع أحمر فإذا لم يجمع الألف جمع سلامتين فلا يجمع فلان لا يجمع يعني فلا يجمع الفاسد كذلك بطريقة أولى يعني أتكون فلأن أو فلان هذا ما أحتاج بعد هذه الفاسد كنت تدخل على فلا لا يجمع فإذا لم يجمع الأصل جمع السلامة فلا يجمع الفرع كذلك بطريق أولى نعم خب جاء أخضر يعني خضر يعني خضراوات جاء خضراوات صح أخضر خضراء خضراء أخضر خضراء جاء خضراوات يعني جمع سلامة يقول هنا لأن قصد الإسمية ما قصد الوصفية لأنه يقولون ليس في الخضراوات صدقة يعني ليس في البقول ما يقصدون عن الوصف الأخضر خضراوات يعني البقول صدقة فما قصد الوصفية قصد الاسمية لذا جمع بالألف حتى يفرقون بين الوصف والاسم وجاء الخضراوات في جمع خضراء وهو قوله ليس قول ظاهرا السوس صلى الله عليه وسلم وهو قوله ليس في الخضراوات صدقة هسه قول من كن راجع التحقيق يعني قول رسول أو قول شخص آخر وهو قوله ليس في الخضراوات صدقة يعني أنا قاعد أعطي حكم بعد مع امتناع أخضرون ما يجمع ما نقول أخضرون كيف جمع قل لغلبته إثنا لغلبته إثنا حال كونه إثنا فكأنه قيل ليس في البقول صدقة إثم ليس في البقول ماذا يكون خبر زين ونحو الأفضل يعني أفعل التفضيل الأفضل لماذا قصد الأفضل يعني أفعل التفضيل لأنه ماذا علينا ماذا أسماء هذه بلي الآن الصفة ونحو أفضل يعني أفعل التفضيل يجمع على الأفاضل مو هناك بعد قال الصغرى مؤنث صغرى الصغرى مؤنث أثقل تجمع على ماذا صغرى فعل مذكر مفرد ما سأل إلى المذكر الآن يشير إلى ماذا إلى المذكر هو أفعل التفضيل يجمع على ماذا أفاضل أفضل أفاضل أفعل أفاعل وطبعا يجمع جمع ماذا جمع سلامة أفضل أفضلون ونحو الأفضل يعني أفعل التفضيل يجمع على الأفاضل في التكسير وعلى الأفضلين في التصحيح أفضل خذ حاس الجلي بعد والنصب ورفع ماذا أفضلون ونحو الشيطان نبت فعلان والسرحان فعلان وسلطان فعلان القاعدة أعطينا ضابط أبلا أعطينا ضابط حتى نعرف هذه الأمثلة قال مما زيد في آخر ألف النون آخر ألف النون زائدة أخواني الألف النون زائدة قد تأتي في الصفة وقد تأتي أين في الاسم الآن هذه شيطان سرحان سلطان ماذا الصفات تعتبر يعني لأنه شيطان مو اسم مو اسم مو علم اسم جنس يعني مما زيد في آخر الألف فنون وهو اسم جنس من إذا قال اسم جنس اسم جنس هذه مو علم لا مو صفة هاي ولا في ولا علم وليس علم اسم اسماء أجناس يعني معنى عام معنى ماذا معنى عام وهو اسم جنس يجمع على فعالين نحو شياطين سراحين سلاطين وجاء السراح سراحين جمع جمع تكسير يعني هذا كل شيء من تكفيرها أخواني شياطين مع تكفير، لأن ما نقول شياطون شياطين، جمع تكفير لكن بهذا الشكل جاء، نقول شياطين الإنس والجن شياطينه، يعني يعرب بالحركات، ولذا ماذا جمع تكفير؟ فعالين جمع تكفير، فعال أيضا جمع تكفير. وجاء السراح، هذه أسماء، لكن إخواني أسماء جنس قلت، يعني مو اسم علم، مو اسم علم، لأن إخواني الشيطان اسمه إبليس علم، إبليس علم دلي. ها مصداق المصادر الشيطان أحسن. بعد قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس، فسجدوا فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إبليس هو هم مصدر من الشياطين، أبو الشياطين، ولكن الشيطان اسمه جنس يطلق على شياطين الإنس والجن يعني. وأما الصفة نحو منه نحو غضبان وسكران فيجمع على غضاب وسكارة بفتح الفاء، بلي. ومنه عطشان أخواني، عطشان، عطاشة وعطاش، عطاشة وعطاش. قال غضاب هذا غضبان، سكران سكارة، غضاب لغضبان وسكران لسكارة بفتح الفاء. وقد ضمت أربعة من الجموع وهي كسالى وسكارى وعجالى وغيارى في كسلان وسكران وعجلان وإيران من غارة عليه بليل. هذا جمع جمعة ماذا؟ على فعالة مو فعالة دليل. ما ذكر عطاشة، ما تجمع على فعالة عطاشة، تجمع ماذا؟ على عطاشة فعالة. إن شاء الله يأتي شرطكم أخوان تحت هذا فيه، هذا يعيننا على ما اختلفنا فيه البحث الذي سابقا يحتاج تحقيق إن شاء الله جلسة أخرى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.